قلت اللي بيصوم وما يصليش يبقى غلط. طب اللي يصلي في رمضان بس يبقى غلط؟ غلط انه يصلي في رمضان بس. هو ربنا فرض عليك الصلاة في رمضان بس ولا فرضها عليك الى ان تلقاه؟ يا عباد الله، يا من تصلون في رمضان وفقط وبعد رمضان تغلقون دكاكين الطاعة، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. انت عابد رمضان ولا عابد رب رمضان؟ هو الله ربنا امرك ان تصلي في رمضان فقط؟ ان رمضان سينقضي ويموت وربنا حي لا يموت. ربنا قال لك اعبدني لحد انت؟ قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش في رمضان بس. واليقين معناه الموت. اول جملة نطق بها المسيح عليه السلام في مهده ماذا قال فيها؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، اسمع اللي جايه، واوصاني بالصلاة والزكاة لحد امتى؟ ما دمت حيا. ما دمت حيا، ما دمت حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، يعني العمل لا ينقطع الا بالموت يا عباد الله. فيا من تصلي في رمضان فقط كن رباني ولا تكن رمضاني. لا تكن كالتي قال ربنا فيها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عندها يصدق فيك قول القائل صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نحن معنا تصلي يا أخواني ولا؟ السلام عليكم. طيب لو فقت صلاة دخل ولا بأس. عاشرا من أخطائنا في رمضان أن بعض الناس لا يبيتون نية الصيام من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الدارقطني وصححه الألباني من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صوم له. لازم من بالليل تنوي انك تصوم بكرة. قال واقول ايه؟ ما تقولش حاجة، اعقد النية في القلب على انك ستصوم غدا. كذا روى النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا خاص بصيام الفريضة دون صيام التطوع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أحيانا فيقول يا عائشة هل عندك طعام؟ فإذا قالت لا نوى الصيام، ده في التطوع. إنما الفريضة إنه الصيام من الليل. طب خد بالك بقى، واحد نوى يصوم غدا فنوى من الليل، انت عند الافطار ناوي تصوم بكرة. وقال بعض اهل العلم ممكن تنوي نية عامة من اول من في رمضان انها تصوم الشهر كله. جميل، انت قيامك لتناول السحور نية نية. طب واحد نوى الصيام واصبح فنوى الافطار بعد الظهر، جوع حر قوي، نوى انه يفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى اذن للمغرب، هذا صومه باطل لانه هدم النية. والنية هي الركن الاول من اركان الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الشيخ مساعد انور. ايوه. والله اني احبك في الله. حبك الله الذي احبك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يرضى عليك. عندي سؤالين سيدي. تفضل. هل يجوز ان اتدين فلوس وانهم الى الحج؟ هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الشام 40 بدلا لو نقص واحد منهم لنقص من نور النبوه، بهم ترزقون وبهم تنصرون؟ طيب. وارجو ان تدعو لي بالحج هذه السنه. أسأل الله عز وجل أن كل خير سيدي. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك والمشاهدين عمرة وحجا في كل عام. اللهم آمين. صلي يا أخواني.